مستمعينا، غدا نستكمل اللقاء مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وملمح آخر من ملامح حياتها، كما ورد في كتاب أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للكاتب الصحفي محمود عوض. كنتم مع حياتي من مذكراتي، فاطمة عمر. القاهرة تقدم حياتي من مذكراتي، حياتي من مذكراتي، فاطمة عمر. إخراج صفي الدين حسن. مستمعينا، ما زلنا مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وملمح آخر من ملامح حياتها، كما ورد في كتاب أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للكاتب الصحفي محمود عوض. وفي هذا الجزء تحدثنا أم كلثوم عن بداياتها في عالم الإنشاد، فتقول: من الصور التي تعيش في ذاكرتي صورة أبي وهو جالس على الأرض يعلم أخي قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم والقصائد والتواشيح ليساعده في عمله الإضافي. بدأت وعمري 5 سنوات أقلد أبي دون أن يعرف، ولكنه في أحد الأيام ضبطني ووقف وراء الباب يرقبني، فلما انتهيت قال: تعالي معي حفل شيخ البلد. فقلت له: لا. فراح يغريني بالكراميلا التي أحبها، فعاندت ورفضت. ولكن لما بدأ يلوح لي بصحن المهلبية الذي أعشقه ذاب عنادي ووافقت. كان الحفل مزدحما بالناس، فقد بلغ عدد الحاضرين حوالي 15 شخصا، وكان هذا العدد بالنسبة لي هو الزحام الضخم. وقفت على الكنبة الخشبية بجوار أبي وغنيت، لم يساورني الخوف ولم أضطرب أمام الجماهير. أما الآن فإنني أخاف الجمهور الذي يعرفني وأعرفه، وأحسب له 1000 حساب وأنا أواجهه. بعد 5 دقائق انتهيت من غنائي وسمعت لأول مرة في حياتي تصفيق الناس، والتفت إلى أبي في لهفة وقلت له: فين طبق المهلبية اللي قلت عليه؟ بعد ذلك الحفل ذهبنا إلى حفل آخر في مركز السنبلاوين. ذهبنا سيرا على الأقدام مسافة 3 كيلومترات، وتناوب أفراد التخت حملي على أكتافهم كلما شكوت من التعب. أعطاني صاحب الحفل قطعة فضية من ذوات 10 قروش، أطبقت عليها أصابعي الصغيرة في حرص شديد وكأنني أمسك الدنيا كلها، فلقد بدت لي في تلك اللحظة أنها أكثر من مال قارون، وتصورت أنها ستحل كل أزماتنا المالية. وذاع صيت الطفلة الصغيرة في القرى المجاورة، وطالت المسافات التي كان يجب أن نقطعها سيرا على الأقدام، ثم ارتفع دخلنا حتى أصبح في مقدورنا أن نركب قطار السكة الحديد، ولكن في الدرجة الثالثة. وما زلت أذكر السعادة التي شعرت بها وأنا أركب القطار لأول مرة في حياتي، عندما كنت أقف على المقعد لأطل من الشباك وأبي يمسك بذيل ثوبي. وذات يوم اكتشف أبي اكتشافا هاما، وهو أن الشروط الغنائية تنص على أن المطرب الصييت الشيخ حسن جابر يشرب الكازوزة في الحفلات، فأضاف إلى عقودنا بندا جديدا يتعهد صاحب الحفل بتنفيذه، وهو أن يقدم الطرف الأول إلى الطرف الثاني أم كلثوم زجاجة كازوزة، وما فيش حد أحسن من حد. كنت سعيدة بحياتي، سعيدة بالحمار الذي أركبه، وبطبق المهلبية الذي ألتهمه، وبزجاجة الكازوزة التي أشربها. ورغم شهرتي هذه، إلا أن أبي كان غير مستريح لفكرة اشتغال ابنته بالغناء، وكان هذا هو سر العقال الذي وضعته على رأسي عدة سنوات. مستمعينا، غدا نستكمل اللقاء مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وملمح آخر من ملامح حياتها، كما ورد في كتاب أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للكاتب الصحفي محمود عوض. كنتم مع حياتي من مذكراتي، فاطمة عمر. القاهرة تقدم حياتي من مذكراتي. حياتي من مذكراتي، فاطمة عمر. إخراج صفي الدين حسن. مستمعينا، ما زلنا مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وملمح آخر من ملامح حياتها، كما ورد في كتاب أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للكاتب الصحفي محمود عوض. وفي هذا الجزء تحدثنا أم كلثوم عن زيارتها القاهرة لأول مرة، فتقول: حدث أثناء حديث عابر بين الثري عز الدين يكن وناظر عسبته أنه قال: سأقيم حفلا في قصر بحلوان احتفالا بليلة الإسراء والمعراج. فقال له ناظر العسبة: والله عندنا بنت صوتها حلو. فرد عليه البيك: هاتها تغني. وسافرنا إلى القاهرة، ولا أذكر شيئا عن المدينة الكبيرة إلا صورتها الصاخبة ومحطة باب اللوق. ففي هذه المحطة اشترى لي والدي الكراميلا التي أعجبتني وجعلتني أتصور أن القاهرة بلد الكراميلا الحلوة. وذهبنا إلى قصر عز الدين بيك يكن الذي خرج لاستقبالنا ونظر إلي من تحت لفوق عدة مرات، ثم سأل في دهشة: هي دي البنت اللي هتغني؟ ولما هز ناظر العزبة رأسه موافقا صاح البيك: العب العيال ده، بلاش كلام فارغ، انزل مصر حالا وهات الشيخ اسماعيل سكر يحيي الحفل. ووضعونا مع الخدم في البدروم، ولم أدهش من هذه المعاملة ولم أشعر بأي إهانة. وجلسنا ساعات في البدروم والشيخ سكر يغني للمدعوين، وبعد أن أطربهم واطمأن صاحب الحفل إلى نجاح حفله قال: هاتوا البنت تغني ونشوف هتقول ايه. خرجنا من البدروم الى الدور الاول، وصعدت الى كنبة وبدأت الغناء. استعادني الحاضرون عدة مرات، واستعادني معهم المطرب الكبير الشيخ اسماعيل سكر نفسه. ثم جاءني احد الخدم وقال: الست عايزة تشوفك في الحرم لك. صعدت أنا وأخي خالد وأدخلونا صالونا كبيرا مليئا بالأثاث الفاخر، وسمعنا صوتا يقول: اتفضلوا. بحثنا عن مصدر الصوت فلم نرى أحدا، وعدنا نبحث عن مصدر الصوت مرة أخرى فإذا به طائر في قفص. أصابني الرعب والفزع وصرخت: غراب غراب بيتكلم. وهرعت إلى باب الصالون فزعة، فاصطدمت بحرمي عز الدين بيكيا وأنا أرتجف من شدة الخوف. وراحت تهدئ من روعي وتسألني عن سبب فزعي، فرحت أصرخ: غراب غراب غراب بيتكلم. ضحكت صاحبة البيت وقالت: إنه ليس غرابا، إنه ببغاء، والببغاوات تتكلم. عدت إلى قريتي أحدث صديقاتي عن القاهرة بلد العجائب، إنها البلد الذي تتكلم فيه الغربان. مستمعينا، غدا نستكمل اللقاء مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وملمح آخر من ملامح حياتها، كما ورد في كتاب أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للكاتب الصحفي محمود عوض. كنتم مع حياتي من مذكراتي، فاطمة عمر. القاهرة تقدم حياتي من مذكراتي. حياتي من مذكراتي، فاطمة عمر. إخراج صفي الدين حسن. مستمعينا، ما زلنا مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وملمح آخر من ملامح حياتها، كما ورد في مذكراتها التي حملت عنوان أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للكاتب الصحفي محمود عوض. وفي هذا الجزء تحدثنا أم كلثوم عن لقائها الشيخ أبو العلا محمد، فتقول: سمعت صوت الشيخ أبو العلا لأول مرة عندما أتى إلى أذني من فونوغراف العمدة. هزني صوته، كنت أشعر وأنا أسمعه أنه يغني لي وحدي، وسمعت صوته مئات المرات وهو يغني: أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعه، وأيضا: وحقك أنت المنى والطلب. كان الفونوغراف يسكت، ولكن صوت الشيخ أبو العلا مستمر يغني في أذني. ومرت السنون، وفي يوم من الأيام كنت في محطة السمبلوين، فسمعت صوتا يقول: الشيخ أبو العلا هنا. لم أصدق أذني، ورأيت أبي يسرع نحو الرجل الكبير ويصافحه باحترام، وأسرعت وراءه وأمسكت بيده ورحت أحدثه على الفور عن إعجابي به. تحول الشيخ أبو العلا عني ليستأنف حديثه مع الآخرين، ولكني منعته من أن يتكلم مع أحد غيري. أمسكت بيده ورحت ألح عليه أن يأتي معي لزيارتنا في القرية، فأحس الرجل الكبير بتعلقي به وجاء معي. كنت لا أصدق عيني، تصورت أنني أرى مناما ولا أعيش الحقيقة. ولما جلست أمامه طلبت منه أن يغني، فطلب هو أن أغني أنا أولا، فرفضت، فقد شعرت أنني لن أجسر على الغناء أمام هذا العملاق، وأحسست أنه ليس من المعقول أن أخدش أذني هذا المغني الكبير بصوتي. ولكن ترددي ذاب أمام قوة شخصيته، وبدأت أغني له وهو يغني لي، وشعرت أن في بيتنا أجمل أحلامي، وأحسست بضربات قلبي وأنا أسمع صوته. فقد كان الشيخ أبو العلا محمد ولا يزال أعظم مغن سمعته في حياتي، وأحسن من لحن المعاني قبل الألفاظ. اقترح الشيخ أبو العلاء على والدي أن نترك قرية طماي الصغيرة وننتقل إلى القاهرة، وقال له إن مستقبل ابنتك في القاهرة، وحرام أن تحبس هذه الموهبة في قرية صغيرة. وعمل أبي بنصيحة الشيخ أبو العلاء بعد إلحاح شديد مني، وذهبنا إلى القاهرة وأقمنا في غرفة بإحدى اللوكندات المطلة على شارع فؤاد 26 يوليو حاليا. ومن شرفة غرفتي رأيت السينما لأول مرة، ولم يخطر ببالي وأنا أراها أن أم كلثوم نفسها ستظهر في يوم من الأيام على الشاشة البيضاء. وفي إحدى الليالي فوجئت بوفاة الشيخ أبو العلاء. لم أستطع أن أبقى في بيتي ولم أحتمل أن أذهب إلى بيته. مشيت في شوارع الزمالك شارعا شارعا ولم أذرف دمعة واحدة، ومشيت إلى شارع فؤاد ثم شارع الملكة نازلي، ثم عدت إلى شوارع الزمالك مرة أخرى. كنت أتصور أنني سأغسل شوارع القاهرة في تلك الليلة بدموعي، ولكن الدموع تحجرت في عيني. مستمعينا، غدا نستكمل اللقاء مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وملمح آخر من ملامح حياتها، كما ورد في مذكراتها التي حملت عنوان أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للكاتب الصحفي محمود عوض. كنتم مع حياتي من مذكراتي، فاطمة عمر. القاهرة تقدم حياتي من مذكراتي. حياتي من مذكراتي، فاطمة عمر. إخراج صفي الدين حسن. مستمعينا، ما زلنا مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وملمح آخر من ملامح حياتها، كما ورد في مذكراتها التي حملت عنوان أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للكاتب الصحفي محمود عوض. وفي هذا الجزء تحدثنا أم كلثوم عن الخبر الصحفي الذي كاد أن يقضي عليها، فتقول: أقمت في القاهرة 4 سنوات، وجدت في هذه المدينة الحلوة ضمانا واهتماما وتشجيعا ومجدا لم يخطر لي على بال. استأجرت شقة في إحدى العمارات الشهيرة بحي الزمالك وأقمت فيها مع أسرتي. وذات يوم عاد والدي وهو متجهم الوجه ودخل حجرته ونادى على والدتي، فدخلت وأغلق الباب وسمعت همسا لم أهتم به، ولكني رأيت أمي تفتح الباب وتبدأ في حزم حقائبنا. سألت والدتي عن السبب فلم ترد، فسألت والدي فقال بحزم: سنعود إلى قريتنا ولن نبقى في مصر بعد الآن ولن نعود إليها. دهشت من هذا القرار العجيب، كيف نهجر القاهرة وقد التقيت فيها المجد الذي لم أحلم به؟ كيف أهجر أم الدنيا بعد أن أحببتها وأحببت من فيها، وبعد أن التقيت فيها حظي؟ أخذت ألح على والدتي أن تبرر لي قرار والدي، فأشارت إلى مجلة ملقاة على الأرض. التقطتها، إنها مجلة المسرح التي يصدرها الناقد المسرحي عبد المجيد حلمي. رحت أقلب صفحات المجلة فلم أجد ردا على سؤالي. عدت وقرأتها سطرا سطرا، ثم سقطت المجلة من يدي. لقد نشرت المجلة خبرا عجيبا كاذبا عني وعن سمعتي، فقد كان المرحوم عبد المجيد حلمي معجبا في ذلك الوقت بالسيدة منيرة المهدية، وبدلا من أن يقدم لها باقة ورد رمى تحت أقدامها سمعة المطربة الجديدة. لكن هل من العدالة أن يضحي أبي بمستقبلي بسبب خبر كاذب؟ هل من العدالة أن تدفع الضحية ثمن سكينة الجزار؟ رحت أستنجد بأصدقاء أبي كي يحضروا لإقناعه بالعدول عن قراره، ولكن رفض أبي وساطة الوفود التي أتت إلى منزلنا وأصر على أن نهجر القاهرة. استسلمت للأمر الواقع وجلست في حجرتي أكتب خطابات وداع لصديقاتي ومعارفي. كنت أكتبها بدموعي، ومن بين هذه الخطابات خطاب أرسلته إلى صديقتي روحية المهدي. حدثتها عن قرار أبي ورحت أودعها وأودع القاهرة الحبيبة، وكأني أودع الدنيا كلها. جاءت أسرة المهدي إلى بيتنا، وراحت سيدات الأسرة يحاولن إقناع أبي بعدم السفر، ولكنه أصر على رأيه. وأخيرا تكلم أمين المهدي وقال: إن معنى مغادرتكم القاهرة أن الخبر صحيح، فالناس تهرب من الحقيقة ولا تهرب من الأكاذيب. بعدها قام أبي من مقعده وبدأ يفتح الحقائب ويخرج منها الملابس، وبقينا في القاهرة. مستمعينا، غدا نستكمل اللقاء مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وملمح آخر من ملامح حياتها، وفقا لما ورد في كتاب أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للكاتب الصحفي محمود عوض. كنتم مع حياتي من مذكراتي، فاطمة عمر. القاهرة تقدم حياتي من مذكراتي. حياتي من مذكراتي، فاطمة عمر. إخراج صفي الدين حسن. مستمعينا، ما زلنا مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وملمح آخر من ملامح حياتها كما ورد في كتاب أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للكاتب الصحفي محمود عوض. وفي هذا الجزء تحدثنا أم كلثوم عن والديها فتقول: كانت أمي سيدة بسيطة جدا، لم تكن تعرف القراءة والكتابة، ولكنها كانت مثالا للسيدة التي تعرف كيف تقوم بواجبها نحو زوجها وأولادها. وكان أبي يقدر في أمي حكمتها وبساطتها وتفانيها في تربيتنا. تعلمت من أمي التواضع والصدق والإيمان بالله، فقد كنا نستيقظ في الفجر على صوتها مع أبي وهي تؤدي الصلاة، ولم نرها في مرة تختلف مع أبي بصوت مسموع، ولم نسمعها تناديه بغير يا شيخ إبراهيم. كانت أمي تساعد أبي بكل ما تستطيع، وأذكر أنه لم يستطع مرة إيجاد نقود تكفي لشراء كيل الذرة، فنهضت أمي لتجمع كل مصاغها وتعطيه لأبي حتى يشتري لنا الذرة فنجد ما نأكله. لم تكن أمي تهتم بالمال حتى عندما بدأنا نستقر بالقاهرة وندخر جزءا من دخلي، كانت تقول إن المال يفسد، ولم تكن تنام إلا بعد عودتي من الغناء. كانت أمي سيدة بسيطة في فهمها لوسائل التربية، كنا صغارا أشقياء أنا وأختي وأخي، بحيث لا يمر يوم دون أن نلعب بأدوات المنزل فنكسر بعضها أحيانا، ولكنها كانت تقول لنا اللي يكسر حاجة ويجي يقول لي ياخد السبعة، أي السبع كراميلات. كانت